يعني كيف لك شيء ما شيء إلا هو والله عجب يعني لا وأكثر شيء سيدي عنهم هو يعني لا يعني سبحان الله هذا الطلاب على فترة الفترة ما راح أفهم تكلم طب بعض خلينا نفضل خلينا الله أكبر ميسي يعني ما أعرف ما أستطيع ما هالصبار خلي مصير مضاف إيش صار كثير سيارة الله أكبر بعدين تصور مساء بسم الله عندنا رقم الصفحة 295 بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الإمام البخاري انتهى من العبادات وقدم عليه اليوم واحد هو التركيز الصحيح اول ما يبتلى بالعبادات يتقدم الطهاره والعباده تؤمن انها شرط الصلاه تقدم الصلاه تتوقع العبادات ثم بعد العبادات التي خلق الانسان من اجلها كتاب البيوت وكتاب البيوت لحاجه الانسان للبيع والشراء الانسان يحتاج الى الزواج لكن قبل الزواج يحتاج الى البيوع يحتاج الى البيع والشراء فان حاجه المرء في يد غيره لا يستطيع ان يحصل على حاجه الحاجه المسكين بغض الله عن طريق البيع فيقدم البيع ثم تقدم بعد الانكحه ثم الطلاق ثم فيما يتعلق بالزواج هي هذه هي الزواجات ومعاملات واحوال شخصيه وزواج وقول الله عز وجل يقول الله دائما يربط في ابوابك ايات الحمد دائما يقرا في شكل الانسان ان الله سبحانه وتعالى وان الانسان حينما يتعلم الحديث ينبغي ان يتعلم الحديث الى ان يخدم الكتاب الله تعالى فالقران والسنه سوء امان عين وقال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فهذا استدلال حتى يثبت ان البيوع ثابت بالكتاب والسنه والاجماع والقياس فمن الكتاب قوله تعالى هذا وغيره ومن السنه الاحد هي الاخرى وايضا اجمع العلماء على ذلك والنظر الصحيح يستدعي حاجه الانسان لان حاجته هي لغير ذلك فعلنا الا به البيوع ولكن الانسان اتباعي بالطبع كما يقول المصلي التاريخ ساعتين لكن المقدر افضل من التاريخ حتى بالمقدر بها عاجل فمما راق لي وانا كتاب من التاريخ لما يقول الانسان اجتماعيا بالصبر لا يستطيع الانسان ان يعيش من غير المجتمع وقوله تعالى وقوله الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينهم فهل اذا نص اخر ثم بدا يبوب ويفرع ابواب هذا البيت فقال باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون طبعا الآية آية عظيمة حقيقة وهذا يعني عليكم السلام يعني ما عاد تشريح هذه الآية فيه مخالفة لإحدى اليهود اليهود الذين يثبتون في توحيدهم وسبتهم لا يبيعون ولا يشترون شيء ولا يطلعون فجاءت هذا الشيء من المخالف حتى يبقى يطر عندنا دائما بانه احنا اليهود لا نتبعهم ولا نتبادى معهم ولا بل نقاربهم في كل شيء حتى في عيدنا هم لا يبيعون شيء اما نحن فيحرم علينا البيع عند النداء الاول لكن يستحب وابتغوا من فضل الله ان الانسان يكسب حتى عند الحكم هذا واجب لكن صار لنا عده واجب لان القاعده كل امر بعد حضر فهو يعيد الامر على ما كان عليه. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني شوف هنا علق الفلاح بماذا؟ بكثره الفلاح كمان، فالانسان به حاجه ما استطيع الى كثره الذكر والتسبيح وطلب العلم. سلام ثم قال تعالى: واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك ما عند الله خير من اللهو من التجاره والله خير يعني في هذا الآية في التجارة وأنها مشروعية أصل التجارة وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ ساق هذه الآيات واستفاد من صفحة 22 مشروعية. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان من 72 وأبو اليمان هو الحكم ابن نافع توفي عن 22 قال حدثنا شعيب وشعيب بن حمزة توفي عن 162 وطبعا شعيب فتح الله وتقرا في دراسه عليه وقد تقرا عن الزهري بن محمد بن كعب فرسين التابعين كما قال ابو احمد وسلم بن ابو سلمه بن عبد الرحمن الحقيق وورث الضلال من حيث الضلال يعني صح عن قاتل بن مقال خير التابعين رجل قال خير من حيث الضلال خير التابعين من حيث العلم والفضل بحيث المزيد تفضل فيما يتعلق بدفع هدية أم سعيد أنفع ليه لأن من الكويت لصلاحه في نفسه لأنه عاشق في زمن ولم يعني واستأذن أمها لجلدها من كان ضارها استأذن ما يجعل أمها يشوفها يوما فقط بعد النبي فيجي الثور النبي يقول كيف كان أمها في غزوة معينة فالله أعلم نبيه فعلا كيف وقال خير التعلم من مقاله هو خير من حيث الصلاح بنفسه اما من حيث الفضل بما قدم على ابن سعيد افضل ذلك اتمنى فيما كل شخص عنده كتاب وحي القلم ان يراجع قضيه اخت الحب ومهر اذا ذاقها وذوقها قال طبعا السلام عليكم السلام جواري ايها الدكتور الجليل ابو سلمة بن عبد الرحمن تقدم لنا مرات انهم اقراء التابعين وكان يتناظر مع ابن عباس واحيانا يحكمون ابا هريره فيكون الخلاف يا بشر وهو ثقه من تبريز واسمه ابن يدعي اسمه ابو سلمه ابن يدعي في لو القى احدكم العبد ذهبا ما بلغ مد احده ولا كان يتناظر بدون اسمه أن أبا هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسأل من يطعن في الإسلام أراد أن يطعن في السنة ومن طعن في السنة أراد أن يطعن من درس السنة فطعن بأبي هريرة وطعنوا بابن شهاب الزهري فالزمان من كان لك قالوا قد أذكر الفلاني بعضهم يعني استغرب كثرة أحاديث الفلاني وهنا هو يدافع عن هذا بين السبب حديث زمن الصحابة وتقولون ما بعض المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإبراهيم وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم طبق الأسواق طبق بالأسواق طبعا هذا الصبر يعني الأسواق مال الإحفاد يروح لأخذ نتيجة ورقم واحد في عيد الله فهذا كان في شيء موجود جدا عند الاخرين يعني باعتبار كل يد على خصائصه انا اشتري عند هذا الطلب 50 دينار اعطيه 50 فاخذ من عند الطلب وهي اعتبار عن ايده طارت على 50 وايد طارت معناها خير بالبيع من تحت الطريق هذا كان حاله وجد في الجاهليه فقرر الاسلام على الاسلام يعني ليس فيها مخالفه انما هي عاده والاستقبال وهو البخاري حينما اشار لها حتى يشير الى مشروعيه التجاره وان هذا اصل الامر كان موجودا يقول وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني يعني هم الوحيد هو الحنين ويسلم ولا يفارق صلى الله عليه وسلم الا على قضيه الكفاف انه يذهب من اجل الطعام يقول فاشهد الى غاب يعني فعل ماضي فعل مضارع يعني هو مرة كان يشهد فعل مضارع كيف الاسم وهي مضارعة؟ أحسن مضارع الاسم في قضية الإعراب فهنا شفنا المعرب لتجارب احنا نفضل جاهز فكان يشهد إلى الصحابة غايبين في الأسواق هو كان مضارع في فعل الاسم وأحفظ إلى نفسه إلا نهتم يعني جعل من نفس المقدس ما لك من أن يقول أدركت من المدينة 120 لا يؤخذ منه حيث يقال ليس من حيث وأبو هريرة هو شخص الصحابة في وقت الحديث يعني اهتم بقضية حفظ الحديث حتى التشيع مال أبو ابن عمر قال رحمه الله كان يحفظ لهذا الأمة حتى النبي يضرب فيها العيش ويفرض من الانصار عمل اموالهم. شوف طبعا عمل اموالهم من الزراعه والصناعه والتجاره، اما الاولاد ليس من حاجه معهم العيش قبل البشر. يقول وكنت امرئا مسكينا من مساكين الصفه، هذول اهل الصفه معروفين كان منزل ما عرف مطوان من الانصار بناء الصفه منزل لثلاث مياه كان حياه يتساقطون من الجيش. أعي حين ينسوا وقد قال وقتل في حديث يحدثه إنه لن يرفض أحد ثوبه حتى أخذ مقالة هذه ثم يجمع من إليه ثوبه إلا وعم وإذا هو أكتب تفرق وإذا كتب على وضع الزمان قلت ثوب خط نمرة يا عبادة علي حتى إذا قضى وقتل مقالته جمعتها إلى صدري كما نسيت من مقالة وسلم في الكلمة. طيب البخاري هنا وساق الدلالة على قضية أعمال الأنصار عندهم تجارة صناعة وعندهم زراعة، أما البقية فقط فيها ولا اختلف العلماء أيضاً ومنهم قال يعني مثلاً زراعة وتجارة وصنع دون حداد النجار، فمنهم قال أفضل في الزراعة باعتبار يأكل الطير والدابة وغيرها وفيها مزيد توقع الواقع على الإنسان في الزرع توقع الله من عيشه، ومنهم قال عبد الرجل في الذهن ظن ومن من قال تجارة التي حكيت من بيع في الكتاب كذا أفضل الشرع أفضل الثاني نمرة يعني العباية عباية نعم نمرة. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله هو بن يحيى بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في حمية الإسرائيليين عن أبيه هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في حمية الإسرائيليين عن جده هو عبد الرحمن بن عوف عن جده في عبد السعيد قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخر صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك الصنعة يعني شوف هذه الأنصار من أنصفهم مع سعد وانظر أي زوجتي أبيت يعني أي أكثر من الزوجات نزلت لك عنها طلقتها حتى تحتاج بعض الزوجة فإذا حلت عنك تدفع تزوجتها. قال فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في الأرض تحب حكمية تحب الله ومن يستغني ومن لا ولكن سبحانه كان يقول من يضمن لي أن لا يفعل شيئا أضمن لك الجنة. بعد ذلك قال لا حاجة لي في الأرض لا فلوس ولا مرة هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق خير قرض. قال فغدا إليه نصر عبد الرحمن فأتى بأبط وسماه أبط كثير معروف هذا لحد الآن في السعودية تكون فيها ويرجعوا إليها. قال ثم تابع الغدو يعني أمير أحسن بالسوق فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر أخرى أجا نصار بين الأسبان قال أثر من زوجته قال نعم قال ومن يسمعها قاسم امرأة امرأة من الأنصار يعني امرأة معناها تزوجت امرأة من الأنصار كان مخطوب على حدث مخطوب فيه دل عليه ما قبل. قال كم سقطة من المهر شوف سماه كم سقطة من السيارة قال سنة نواة من ذهب عليه الأنصار أو نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولف ولو شفع الوليمة واجبة الوليمة صحيح أنها واجبة وعند الشافعي أن الوليمة سنة والإجابة إليها سيرة الصدق لكن الصواب أنه أول يوم الوليمة واجبة لأن الأمر والأمر بدل عند الشافعي أن تغافل الإجابة الوليمة سنة والإجابة إليها واجبة الصواب أنها واجبة. حدثنا احمد بن يونس قال قلنا هو يمسك الاجنة احمد بن حمد الله بن يوسف في امير الشيخ بن يوسف بن يوسف بن يوسف بن يوسف بن يوسف بن يوسف بن يوسف فمن يشيل عباءته ويحط على صدره هي اي الحديث ما هل نعتبرها هي بالنسبة الحديث يعني خاص برده. عندنا زهير قال حدثنا حميد هذا حميد الطويل في عام 2014 عن انس طبعا مرة ان هو يا حاج تروح ما يعني انس هو ضعف يروح له وهو مجلس وقد لكن انس مفروض على لان ما لقيت انس انا مسافر انس من الصحابه الذين عمروا توفي عام 93 قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينه فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري وكان سعد لا غنى سعد بن الربيع طبعا المال صالح صالح. ايضا الانسان يوازن في الدور الديني من الانسان. وقال عبد الرحمن وقال علي الحسين وهو زوجته قال الله لك في اهل الكرامات من دون عزه على السبب فما رجع حتى استغفر ولا استغفر ثم سمن يعني نفس اليوم اتجاب ربحان فلتى به اهل منزله فمكثنا يسيرا او ما شاء الله يعني فتيت يسيرا فجاءه عليه وضر من سلطه يعني اثر وعلامه من سلطه فقال له صلى الله عليه وسلم نهيم يعني طب هذا قسم قال قسم بعمر يعني اخبرني ما هذا الامر قال يا رسول الله تزوجت امراه من الانصار قال ما سقت لك اليها قال نواه من ذهب او وزن نواه من ذهب قال اولد ولو التفاصيل الزهاد حيث الصفوان اللي يذكر الله صلى الله عليه وسلم اسم فعل امر المعنى اخبرني ما هي ما هي حدثنا عبد الله بن محمد وهو بن عبد الله بن جعفر بن اليمان قال حدثنا سفيان قال سفيان بن عيينة وليس سفيان قال حدثنا أمير مالك عن عمر بن عمر بن دينار توفي عام 107 عن ابن عباس توفي عام 98 قال كان الشجاع ومجيد المسلمين وذو المجاز والسواق نحو الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا في السنة طبعا هذا يعني هذا شبيهة في قضية إن الصفا والمروة من الشعائر الله كان يضبطون بين الصفا يسعوا إلى الصفا والمروة ولف عن كتاب الساعة الله أظن كان يتحرر كما كان في جهة فنزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من الشعائر من سنة البيت أو الثمر فلا جناح عليه الطور وهنا في هذه القضية أنها كانت في الجاهلية بعدين لما جاء الإسلام فقط كافر لأن الوجود أخطاء كانت تخطط لذلك من الجاهلية والآن تذهب الأخطار وكنت عام شرع لا أستفعل فنزلت في تقريب من جناح أن تكتب فضل مرة أن تكتب التجارة في مواسم الحج يعني حتى في موسم الحج لو فرضنا الإنسان يجعل 50% رفع حج 50% تاجر ليس عليك من أحسن فضل قرأها من أحسن يعني طبعا قرأها ليس من باب كده إنما من باب تفسير يعني فسر على الأمر بس لما تجيب ذا من صحابه والصلاه والصلاه الوسطى يعني جاءت في قراءه عاش في صلاه يعني مو معناه انها كانت تقرا بالقران وتقرا بالمصحف انها بس تفسير باب ان الحلال بين والحرام بين واليمنى تبعها يعني انها امور ظاهره بس انها خلافه ومستقيم ظاهر من النار واشياء يشتبه على المرء امرها فالانسان يحذر من المستجاب بس لما يبالغ الانسان في قضيه مشتبهات يتحول الى ماذا؟ الى وسواس. حدثنا محمد بن فلح والزمن ابو موسى في عام 52 البخاري في الغالب يروي عن شيخ قال حدثنا ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم ابن ابي عدي توفي عام 124 عن ابن عون وعبد الله بن عون في عام 52 عن الشافعي وعامر بن ابراهيم الشافعي قال طبعا قال لا تتبع الخير وتبقى سمعت من المال من الشر فثلاث من الحديث يا ابو طالب ابو طالب شوف يا ابو طالب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا اي لا ما اكثر سيحول من هذا الثاني اثناء لا حدثنا علي بن عبد الله هذا عبد المدينه توفي عام 204 ماذا قال البخاري عن هذا الشيء؟ قال نفس الضرب نفسي عند احد نفس الضرب نفسي عند غيري طبعا عز المدينه فقه من كبار الاخبار لكنه غير الحفر لانه في الفتنه تابع من الجدوات في رمضان وطمان حدثنا ابن عينة وكان ابن عينة وفي عمي المسلمين وفي مدة عامية سبعة كم سنة عاش يا طفاء كم سنة عاش ولد 107 وفي عمي المسلمين 91 سنة عن أبي فروة عن الشيخ سيقار سمعت من عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة قال سمعت الشعبية قال سمعت من عثمان بن الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن كثير توفي عام 223 صارت اولاني من جير 52 شوف هذا الاخير الاسناد الاخير هو صاحب المقابل من يجمع عدة اسانيد سوق الظفر وهذا هو الاخطر ما تعلم قال اخبرنا سفيان من هذا سفيان؟ هذا سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة في عام 101 يقول محمد بن كثير اللي وفاته في 223 صح حاجة سفيان الثوري من سوق 161 بينما بقية القرارات لا ما وصلنا هذا عن ابي فروة اللي هو أروى بن الحارث وأروى عن الشيخ عابد الله المستدري عن عمار بن الشيخ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين قصة الحلال الشيء حلال واضح يعني قدرنا حلال والحرام بين أمور قطعية وجائزة وبينهما أمور مشتركة يعني أمور تشتده عليك أمور حلال هذه أم حرام يقول فمن ترك ما شبه عليه إن كان لما استبان أدرك يعني الواحد لما شيء شفته ويتركه يعني افضل له واحسن له مثل الاستبانه بينما حرام ومن افترى على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبانه يعني الانسان لما يطلع ويشك فيه ايضا ما يرفع هذا الشيء لقى من الشيء الذي تبين انه حرام يعني اللي يتبرع من الشرع ما يقع من الحرام والزاهد في الشرع سيقع من المحرمات لها حرام والمعاصي حمى الله لأن هذه المعاصي الله سبحانه وتعالى حمى طبعا لما يجي ملك أو أمير شيء مختلف في الأرض دائما يزور لكن أحد يتضرب إليها فهي الحمى فالمعاصي حمى الله حمى من عدوى الله سبحانه وتعالى منع عباده أن يتقربوا إلى الله والمعاصي حمى الله من يقتل حول الحمى يوجد أي واقع مثل واحد عند غنم يجيب الغنم لحد ما يرى نحط الغنم لله كذا بل الساهل بمثل هذا راح يقع في الحرام هذا باب تفسير الجمرة ثم راح يفسرها لان بعض الناس يتجاوز في غلط الشر فتترك الحياه خشيه الحرام هذا غلط مثل يجي واحد يترك العمل صالح خشيه الرياض وهذا غلط وقال حسان صفحه 272 وقال حسان بن ابي سلام ما هذا البصري ليس له البخاري الا هذا الاثر المعلم قال المعلم لم يسق البخاري في اسناده عندنا كم معلق على هذا الصيغه 1341 منها 159 فقط يقول ما رايت شيئا اهون من الورق دع ما يريبك الى ما لا يريبك يعني الورق قضيه سهله اي شيء شفت فيه بس تتركه حدثنا محمد بن كثير توفي عام 223 قال اخبرنا سفيان بن سفيان الثوري توفي عام 260 طبعا احنا عند سفيان الثوري توفى فقط البخاري وابو داوود يقول عنه باص واحد اما مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والقران جابر واصل اجري قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مريم اكثر سحاب رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعت فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وكان تحته ابنة أبي كلاب السنين طبعا هنا خط الخلاف إن هل تقبل في هذه المرة بالرضاعة شاهدة واحدة أن يشترط فيها شاهدين الجمهور له الاعتراف شاهد لكن هذا من باب الورع أن هذه جاءت أنه أرضعت البخاري يرى ان هذا الامر غير غلط لكن من باب اتقاء الشبهات قد يكون الامر صحيح من باب الورع انه يعرض عن كيف وقد فما دام استعمال شباب ثبت وشبهات الامور تسلم على الاستعمال حدثنا يحيى بن قطعه قال حدثنا مالك وكان الشهود يتقدم عن ابن شهاب وابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وفي العام الثالث والسبعين عن عام سبع أبو هريرة عثمان ليش عارف عثمان لكم سبع هذا سبع هاي كل سفيان الزهري شغل مئة وستين سفيان قال كان حفظ بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد الدمع من كافر قال فلما كان عام فتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقال عبد بن الدمع فقال أخي ابن وليد الثاني ولد على فراشه حتى سار وقال يا مجد الله سر فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن الدمع جماعه تقي ابن وليد في ابي ولد على فراش وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر عبد بن سمع فمن كان الابن من ادراك حاجه الله لكن يعني لما نقول فقه انه ان شاء الله الصفر على الفتح على ضغط محل قد ما عالم ثم قال ان فضلك الولد من فراش طبعا شرط الحديث حتى نكون متواضعين انما جاءت ناظر من حجر الشباب لانه شرط كتاب القران وطعم الله من الله ثم قال للزوجه بنتي زمن زوجي من المسلك احتجي بهم لما رأى من شفيف الغسل فما رأى كذلك يعني المقصود من هذا الكلام أنها قضية في الشبهة فأخذ بهذه الشبهة قد يكون هذا ليس بخيرها أمر أن تكون زوجته لا تنظر تجد رسم من سنة السنة يعني من مرات الشيخ كثم ويكون حدثنا أبو الوليد هو الشيخ بن عثمان أبو الوليد الطيارس عندنا أبو الوليد الطيارس عندنا أبو داود الطيارس داود قال توفي عام 202 204 أبو الوليد الطيالسي 207 كلاهما يروي عن شعبه يعني نرجع إلى الموضوع مع السنة في داود الطيالسي الذي يروي الطيالسي في 2751 حديث في 990 يتروح عمن عن شعبه في الحجة يعني أبو الكتاب وعن شعبه فهذا أبو الوليد أيضا الطيالسي مشابه لا ليس من أوثق الناس في شعبة غندر يقول الإخبار اختلف الناس عن الشعبة في الكتاب غندر حكم بينهم قال حدثنا شعبة هذا شعبة ابن الحجاج من الورد الحجاج الواسط أبو مصطعم يقول الشافع لولا شعبة ما يجب الحديث في العراق كان يدعى أميرا من المنين الحديث قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشيخ ابن بعام في رحيق الله في عام 104 عن علي بن حاتم في عام 50 قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض المعراض هذا موجود يعني هو الله يرحمه كان صغير في مدينة عيوض الطور شيلوا السين حطوا العيوض ورقم فيه جزء فإذا جبت الوحدة هو نفسه إلى سلم وطرجة ضربته مالك يبيع نفسه وسافيه قلت له كيف البيع عرض مالك يعني قلت له مالك أكراك إلا إذا وجدها حيفا يعني يخف عليها صيح صيح ويضجوا فيضحوا لأربع أخم هاي يجي هواي يرطوه إيه يقول إذا أصاب بحده فكره يعني مكان حد المسنة وإذا أصاب بعرضه فلا تجزر وقيل فإنه وقيل مثل الشيء واقع شوف هذا القضية واقع طبعا نسى بينها سبت لما تضرب الطاقة مرة شاشة ومات سميتها مع هذا الشيء هل يؤكد من ذلك أولا محمد الشوكاني في فيض القدر كان مستوى طالع فأبدع بالجواز بعضهم فرق بين تكون مدببا في شكل تجاري انها مدببة وفرق بين من وسط الرشاش يصير مسيح هاي مهجة حمسة لكن أنا بحوار طويل مع الدكتور هاشم يزين من يفتي بأنه باعتبار ما تكسبيه وإن كانت مدببة لكن شدة السرعة ما تصير كل سنة قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي يتكلموا عنها اليوم سلوي سمع فإذا ما هي كلبة ماتت خلاص يأكل كلبة معلم سمع فحين فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمع مثل لجل الصيدة لجل كلب آخر ولا أدري أيهما قد يأخذ قال الآخر ليش هنا سلو الشبهة قد يكون قتل إنما سميت على كلبك ولم أسمع أنا كلها جاب علي شوف الأمور مشتبه الإنسان ينبغي أن يتوقع فيها يعني إذا شاف غير شرب جاب الميت إذا لقى الفريسة ويا الكلب ماذا كلب آخر وياه ما يأخذ لأن احتمال كلب الثاني هو الشبهة بعض ما يتنزه من الشبهات يعني هناك أشياء يتنزه من أشياء حدثنا قبيل طبعا هذا قبيل صلى الله عليه وسلم محمد بن سفيان في عام 215 جد قديم ولا واحد من أصحاب الكتاب يروي عن شيخ متقدمين الفرس طالع قال ابن سفيان دولة في عام 215 عن منصور منصور بن المعتمر عن طلحة بن منصور بن عون في عام 112 كان أنس في المختار مرة في المسجد بكاملة المسقوطة طبعا المسقوطة هنا صاحبة يعني أنا أطلق على اسم الفائز اسم المفروض زينة فقال لولا أن تكون صدقة لأحجبتها الله حرم صدقة على ابن المسلم على أهلك لأنه مساحة المسجد شوف ما إيش تستفيد منه تستفيد منه بالحكم آخر نتعلم قضية الاستنباط لأن الواحد لما يجعل لجنة ما لها قيمة ما لها تصير رقم عندنا تمشي في الجامعة وريد في الصلاة مع السيد في الرعاية وعندنا في صحيح مسلم هو رقم صلى الله عليه وسلم للصوت والعصا كل شيء بسيط بس يرجع للجامعة ما لها قيمة ولا يشترط عليه تعريف وهذه لو يشترط تعريف كان الإنسان عرفها بس جودا شيء بسيط بس إذا قلنا ما أجري هذه الأشياء فشلت تكون الصدقة يعني إذا لم يشترط أن تتمكن أن تأكل هذا لكن ما أدري ليش إنه ما يحب الله يشم من نفسه ريحه وقال ابن ابي حفص اللي هو محمد قال حدثني جار مجار من عنده عندما يأتينا في الصحابة جابة مطلق ليس جابة الزمر إنما جابة من أجلاكم في عمان السبعين. ولما يأتينا صحابي تأخرت رفاتهم عنهم أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعام فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأى تجارة أولهم من فضل فشار لأن التجارة ممدوحة ومحمودة ومشروعة إذا كانت تؤدي إلى ضياع واجب وتقصير في حقه فهنا هنا مذموم. قال من لم يبالي من حيث كسب المال، يعني إشارة إلى فتنة في آخر الزمان أن الناس لا يبالون من أين أخذ مالها من حلال أم من حرام. حدثنا آدم بن مالك بن أبي إياس يحيى بن كثير قال حدثنا بن أبي زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي زيد يحيى بن كثير له كتاب اسمه هذا الكتاب أحد يعرف هذا الكتاب اسمه الموثق له كتاب اسمه الموثق وهذا اللي بزمان لما يجي ما ترى اللي في الموثق من اللي يشتري لك موثق تجي قبل في النبي ذيك قال لك موثق قال أكبر من كتاب قال مع كامل الله هي القاعدة فالكتاب مالك وصل إلينا وانتشر واشتهر وجرح وخذل وهذا الكتاب قدر يتذكرون. قال حدثنا سعيد المقبري طبعا سعيد بن سعيد المقبري وقلنا له سمي المقبري جوارنا من جوار مقبره عن ابي هريره والصحابه كتب في كتاب في سعيد بن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه أم من الحلال ام من الحرام. وذلك حصل في هذا الزمان في المقابله عندما يدخل فيها أفضل من الضياع والتبذير والمصطلح باب التجارة في البر طبعا عندنا في البر لكن في بعض نسخ في البر لكن أصح أنها في البر يعني ويدل عليها الباب الذي بعدها يعني عندنا التجارة في البر تجارة في البر وقوله رجال لا تفيه تجارة ولا بيع عن اسم الله وقال قتاده وقتاده في عام كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم اذا ناروا حق من حقوق الله لم تجدوا التجاره ولا بيعهم ان يكتبوا شيئا يعني صحابه نفس الله كان لا تبيهم تجاره وكان يتعاملون لكن بتوازن ولا حاصل على المسلم ينبغي ان يكون متوازنا طلبا للعلم يقول في الله تعالى في عبادته بتربيه ابنائه ببيانه في حقوق الاحكام يعني في المسجد في الواحد التجارة أنهى عنها ولا رأيت من يبيع تعمل فقل لا أرفع الله ربك لا أرفع الله ربك التجارة حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبي الفرحات المحوة في المدينة الحمد علي بن جريج هو عبد الملك من عبد بن جريج في 150 قال أخبار عن عمر بن دينار في 126 عن أبي المنهال اللي هو ابن عبد الرحمن بن مطعم أبو المنهال بن عبد الرحمن بن مطعم قال كنت أتجر في الصرف صايرة عشان أسأل الله سبحانه وتعالى فسألت زيد بن أرقم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق الإسناد الآخر طبعا قال حينما يشوف الإسناد أحيانا يأتي الجسم من الوجه وأحيانا يأتي الحق وحدثني الفضل بن يعقوب توفي عام 258 قال حدثني الحجاج بن محمد اللي هو المصيصي قال ابن جريج نعم قال ابن جريج شنو ضيفه قال فقال اللي هو الحجاج قال ابن جريج لكن هذه لا تدخل باب الصلاه حتى الحجاج بن محمد قال ابن جريج طبعا نصيب في عام 206 وابن جريج في عام 150 قال اخبرني عمر بن دياب فقد كنا في عام 126 وهناك القصه التي تحفظونها قصه سفيان الثوري قبل ما سمع منه الى وعامر بن مصعب ان لهما سمع ابا المنهال يقول سالت البراء بن عاد توفي عام 72 صحابي مكتب وزيد بن ارقم صحابي توفي عام 62 عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا باس وان كان نساء فلا باس مثل ما تيجي تصرف 100,000 دينار 25 دينار يد بيد تنطق 100,000 تنطق 25 دينار اما تنطيه هي اسد وبعدين تاخذ منك هذا يجب ان يكون يدا بيد او باب الخروج في التجاره حينما تحدث عن التجاره وذكر الادله وساق الامور على شرعيتها ساق ما يكره الى اكرام التجاره اي يمكن العباده ثم يسوق الان الخروج للتجاره والسفر من اجل التجاره. وقول الله تعالى فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، وهذه دلاله على الانسان يسير من اجل التجاره. حدثنا محمد بن سلام فمن هذا الكلب يسوق في عام 227 وفي الغالب من خطبه حدثنا محمد مطلقا اراد محمد بن سلام الكلب. قال اخبرنا مخلد بن يزيد تركي عام 393، قال اخبرنا ابن جريج تركي عام 150، قال اخبرنا عقاد بن عقاد بن رباح تركي تركي عام 114، عن عبيد الله بن عمير تركي عام 160 ان اراقوس الاشعث تركي 50 وعبد الله بن قيس استاذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له وكان وكانه كان مشهورا فرجع الى موسى يعني سد الباب السلام عليكم وادخل فاستاذن عمر بن الخطاب ففرغ عمر. بعدين عمر من قال يا ابو الفرغ الم اسمع صوت عبد الله تقيس عن مثلك عليه احزنوا له قيل قد رجع قد رجع فدعاه يعني رجع كنا نمر له فدعاه فقال كنا نمر له فمن قال ليش انت دقيت الباب استاذنت ورحت قال كنا نمر له بس لما يجينا استطاع الصحابه كنا نمر او ننهى احنا من الان مرحبا نفس الله. فقال تأتيني على الآخر البينة. طبعا بعض الناس قال نحن لا نأخذ الخبر أحد إلا أن يأتي الخبر أحد يأخذ أو آية أو عمل واستدل بهذا الحديث وبحديثين آخر. لكن هنا ليس معناه أن عمر لا يأخذ الخبر أحد لما الصحابة تدرك في قضية علاج الرجل فرج المرأة من غير الإنسان وأرسلوا إلى عائشة خبر واحد وقبل وقبل في كثير من الوقائع خبر واحد هو نفسه لما كان يروح يشتغل يوم يوم كان وهكذا خبر متعدد جدا بس هنا القضيه تستوجب لانه سمع هذا الحديث من ابي مثلا كان بعد ان انكر عمر على المسلم واستدعى ان يتوثق واراد ان يعلم الامه حتى يتوثق حتى لا ياتي الانسان وياتي بحديث من اجل ان يجيب عن نفسه يعني يرهب الناس بعدم التقوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الى عبد الانصار راح ابو موسى فقال فساله من يحفظ الحديث هذا الاستئذان؟ فقال لا يشهدك على هذا الا اصغرنا ابو سعيد الخدري سعد بن وائل بن سنان توفى عام 74 فاخذ فذهب لابي سعيد الخدري فقال عمر اخذت لي هذا علي من ان وسلم الحان الصف بالاسواق يعني قال مساق الحديث على مقام الحان الصف بالاسواق حتى الإشارة إلى قضية البيع شرحنا قضية الاستصال يعني الخروج للتجارة على مصداق خمس قول أبي برايك يعني كان مشغولين ما يقولين مشغولين نعزل يعني باب التجارة في البحر يعني تنسى التجارة في البر والتجارة في البحر تنسى أول علم التجارة في البر وليس التجارة في البحر. وقال مطر ومطر البراق البصري مشهور من التابعين وهذا معلق لا بأس به أي تجارة البحر وما ذكره الله في القرآن إلا بحق المقال وتركوا كما ذكر فيه ولتبتغوا من فضل يعني إن شاء الإنسان أن يسافر البحر من أجل أن يبتغي الرزق ويبتغي فضله. والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تمخر السفن الريحة ولا تمخر الريحة من السفن إلا الفلك عظام. وهذا البخاري يشير إلى فقه اللغة ولذلك كان يعني طرحت على احد المؤلفين رساله من الجراح بعنوان غريب اللغه من صحيح الامام البخاري وهو يتفطر عنده وقال ليته وليت بالسحر صاحب المذهب الذي من قلت من كل عمل في انا مسلم حدثني جعفر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن هم شو يسموه؟ لا اعرف عندما صح لساني قبل الجنات من الأعرج عن أبي هريرة وهذا عبد الرحمن ذاك قبل الجنات اسمه عبد الله بن ذكران أحسن كاف من يوم أحسن هاي عن أبي هريرة في حسن الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وزال أشياء تتعلق القضية الخروج من عند التجارة. طبعا هذا ساق البخاري هذا حجة للشافعية القاهلين بأن شرح أنقذ لنا شرح لنا ما لم ينسب بشرعنا. واستدل بقوله تعالى: فبهداهم فاقتده. فباعتبار هذا فيه ذكر رجل خرج في التجاره. باب: واذا راوا تجاره او لحم فقر. وقوله جل ذكره: تجار لا تبين تجاره ولا بيع عن الله. وقال قتاده وقتاده من عام السلوسي. من يكفي في محفظ الرؤيا التي راها رجل وسهل بها ابن سيرين فيما يتعلق بقتاده؟ محمد بن سيرين كان من افضل المفسرين. فإذا شخص قال له: رأيت حماما أكلت ذرة فأخرجتها كما حماما أخرجت ذرة فأخرجتها نصف ماء، ورأيت حماما أكلت ذرة فأخرجتها كل ماء. الفيلم في سيرها الرؤية، طبعا قضية الرؤية الرؤية لا تستطيع رأيها، والرؤى ليس فيها قواعد، إنما هي شيء من الفتن الرقابة، ممكن أن يمتلك في السيرة. في سر الأم التي أكلتها وأخرجتها أنقص ماء فهذا أنا. حينما أشك في الحديث أنقص منه ولا أدري. وأما الذي أخرجه فهكذا فهذا قتادة بن عام السدوسي. يأتي في الحديث كما من غير زيادة يعني زيادة استحقاقه وإتقانه وتبديله. وأما الذي أخرجها أذكر ما هي فهذا الحسن البصري لجودته وبلاغته وحسن بيانه فيأتي بحيث وكأن فيه زيادة. وقتادة بن عام يعني مشهور بحفظ الإسلام حدثني محمد السلام من جيل محمد ومحمد السلام في كثير كان حدثني محمد بن فضيل في عام 195 عن فضيل في عام 63 عن سالم بن ابي عبد المسعين عن جابر بن عبد الله 78 قال: اقبلت عير يعني جابر ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه فانفض الناس الا 12 رجلا من ادرس هذا او رجال او له الفضل اليها وتركوك قائما. قال: فيه رد على الشافعيه القائلين بان الجمعه لا تنعقد الا ب 40 رجلا. وفيه رد على الحنفيه المالكيه القائلين بان الجمعه لا تنعقد الا ب 50. والصواب انها تنعقد باثنين الخطيب ورجل الاسلام لانها جماعه والاحاديث الوارده باشتراط عدد غير صحيحه وضفهم ونضفهم الجماعة فيه قال الحزم ونظره الزهاد وهذا هو الحزم في الضفهم. فهذا كله مبارك في فضل الله لما الناس يشتركون في الحمل الخيري انا ذكرت العده صلينا انا وراح المقاري فاذا جينا فقير وقلنا صدقه ايام ليس كثير معنا هو عنده 40 كمبان 20 ريال صدقه كبيره جيد ملايين حدثنا مخبار ان احب البسطه في الرزق يعني الواحد يريد ان يبسط له ان يرزق ان يحسن خير ماذا يسمع حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني طبعا كتب سبب الكرماني صغار لكن عام يقول الكرماني فاتى بحركتين توفي عام 244 قال حدثنا حسان هو حسان بن ابراهيم بن عبد الله في عام 160 قال حدثنا يونس بن يونس بن يزيد الايلي احد رواه الكتاب عن توفي عام 160 عن محمد لا يمر عندنا لو الزهر لو ابن شهاب ما فيش جاب البخاري جاب اسم محمد بن شهاب توفي عن 24 عن انس بن مالك توفي عام 20 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سر ان يبسط له رزقه او ينسى له في اثاره فليصل يعني يريد يتوسع الرزق ويزداد خيره او ينسى له الامر يطول فليصل رحمه طبعا قضيه نسيها في الاخر قسم قال الحمد لله 60 في 90 وقسم قال لا البركة التي تحصل في العمر فيعيش قليلا لكن يبارك الله له مثل الجهود العظيمة التي ألفها العلماء من الشيخ الأستاذ ابن تيمية والشيخ ابن القيم وغيره من العلماء الذين بورك في أعكارهم رغم السجن ورغم الألاء لكن دركوا للأمة آثارا عظيمة ينتفع فيها الطالب فأي معنيين وقد يحتمل معنيين كأحد كسار يدعو على كما العلماء يقول هذا الله أبو الحمر لأنه كان من نغل في الأسر الإنسان يخدم الظلام يخدم السنة تطول عمره الحقيقة ويبارك له على قدر ما يقدمه من سنة حدثنا معلة مؤسس توفي عام 212 قال حدثنا عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد توفي عام 270 قال حدثنا الأعمش توفي عام 147 شوف هسه يقول هذا ابن الخطاب في بيان لهم الإلحام عبد الواحد بن زياد لم يسمع من الأعمش صحيح كلام ولا صحيح؟ يا فندم عبد الواحد بن زياد يقول حدثنا ما سمع منه مباشرة فيكون الكلام قطعا كلام غلط قال ذكرنا عند ابراهيم ابراهيم من هذا ابراهيم؟ ابراهيم بن يزيد النخعي ابراهيم بن يزيد قيس النخعي توفي عام 60 ابراهيم السلم كمان السلم مو مقصود بالسلم تعرفون السلم السلام سلم تسجيل فلاح يريد يتزوج ابنه وعنده هو مثل تمر تمر ايش يقصد فيها التمر فكان يجي على حج غافل يريد له حج يبيع له تمر سلم يريد له بيش الوزن يبيع له ب 10 يريد له ب 8 يتفق وياه تاخذ منه طن يشيل 80 طانين الف من طهير وتفق من اسس في شيء في جلد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الاصل في السلم ما يجوز القول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما يسع الفلاح ما عنده ستمر لكن انما جوز للحاجه فهذا العام لا تبع ما يخصص لقضيه السلف توجيه حاجه الناس غافل يستفيد عندك فلوس مخزنه الله يرحمه توفى الله يستفيد من هاي الشغله والفلاح ايضا يستفيد فالطرف المستفيد فاجيزت حاجه الناس حتى لا تتوقف يعني تبدا الناس ما عنده بس ثمر وبرتقال شفنا ما عنده الفهد ما عنده بس ثمر وبرتقال مو صحيح؟ هسه لا تغير نعم فهم ما سألوا عن هذا الشيء ما هو المقصود به السلم يعني احنا ناس المقصود به السلم يعني ليس السلم احنا نريد السلم في واحد اجي على الشيخ احمد يهزم لي مليون دينار انا محتاج يريد وقع وانا نطيش بس من يضمن لي يعني تخلي عندي فدرهم حلو اللي يرى عندنا هذا المليون او مليون دينار اذا ما او يصير مليون مية او يصير مليون خلي عندك رهن فهذا الرهن من أسلم في شيء فليسلم في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم يتحدث كم في نوعية مطروح لو كذا مفرد لو مفرد ما بدي أتفاق كانوا يختلفون ويختلفون على الوزن وشيء فهنا اللي يستلبي سرعة يستلبي على القربة يعني واحد يخلي رهن أمام يجوز فقال حدثني الاسود كيف السلف كان لما يجيهم شيء ما شيخ عندي الوالد الله يرحمه كان شلون يقول له يعني انت مثلا يقول له علمه سبعة يقول له حدد له الفلوس مالته يقول له مثلا انت شيخ اخذ مثلا من الناطحين وسمر ما ادري شنو قال له هذا مثلا حددها مثلا 50 يقول له 50 دينار تعطيني اياها من الصيرين على العلمه تعال هو عاد ايش وقت ايش شنو سعر المصادر في الواقع؟ مو سلام اي هذا فرصه وهذا التحديد يجب عند الحد الواجب عند الجمهور المستقيم. اي فقال حدثنا الاسود اللي هو الاسود نخع ايضا قال ابراهيم عن عائشه طبعا هذا كل عائشه عندنا عروه وعندنا عمره وعندنا الاسود من اكثر الناس روايه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل يعني اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم اشاره الى باع شراء عندنا بيع نقد لما تشتري هذا الأربعين منه لما تشتري بالدين الشهر تنشر بالدين هذا جاهز وإذا أقول لك يا هذا نقد أربعين بالدين 50,000 جاهز تشتري على هاي جاهز ففي بالدين مثلا اشترى طعاما من يهودي إلى أجل يعني اشترى بس الزمن إمتى ليس نقدا إنما هو على أجل ورهنه درعا فتصير بيع فقط ويصير هذا شكله يطلب رهن في الشيك بعدين شوف النبي يقول لا يغلق الرهن يعني بالجهة كان انا بعد الصفحات في هون 50,000 من 9 أشهر وبعدين رهن القمصان مالتك تجي له 6 أشهر ما عنده فلوس عند الجاهل يروح يبيع القمصان او يجمع القمصان وفاهم كل من يقول من عنده في الجاهلية ما عنده هذا نروح نقابل اذا ما فاهم نروح على السلطان يقول يا سلطان اطلب هذا فلوس تروح على هذه القضية في النهاية السلطان يا بس هو في كل ما عنده من اللي جيب هبيعها ب 60,000 قبل 50,000 رجعنا 10,000 او بيعها ب 40,000 رجع 10,000 لا يغلط الرهن يعني الرهن ما يغلط لكن احنا جاهل كان يعني هذا البيع كان موجود قضية غلط الرهن لكن جاء الاسلام رخص بالرهن على قدر حاله اما كل من مثل عنده بدون الله هو قد يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى ضرير فاي شيء يؤدي الى خصام او الى ضرير او الى جعل الناس طبقه يعني تسربها لماذا خرج؟ حتى ما تصير عنده طبقه ضعيفه طبقه تستفيد طبقه تسعد طبقه تنزل المطعم ورهنه درعا من حديد صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم ومسلم بن ابراهيم توفي عام 220 قال حدثنا هشام طبعا هذا مو هشام بن عروه لا هشام بن عروه دائما في المقاربه كم واحد؟ 2 هذا هشام بن عبد الله استوى سمى هشام بن سمى توفي عام 114 قال حدثنا قتاده وقتاده بن عام السدوس توفي عام 111 عن انس اللي هو انس بن مالك الصحابي الجليل حد شوف بس ظاهر عليها ليش خالصه خالصه حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا اسباط ابو يزيد طبعا ضعيف اسباط ابو يزيد لكن البخاري من يروي عن ضعيف اما يجيبه ضعيف من كتب صحيح حديث واما يجيبه من عند المتابعه فهذا بالمتابعه قال حدثنا هشام الاستواء شوف بس الجن في ابو ذنب السنة الأبو سيسم عادي سنة الاستواء بس مجابة لأن اللفظ مع الثاني الاسم على الأبو مع الأسباط أبو يزيد عن قتادة عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ شعير وإهالة سلكة فقطعها سعر الله ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا ليهودي ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل ولقد سمعته يقول ما حصل خلاف منهم من يقول قال هذا قتادة بن دعامة السدوسي يقول عن أنس بسر ما قلت ما قلنا قول انس والصحيح ان هذا القول الذي يقول في من هو انس والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم سبب الاشكال سيقول ما امسى عند ال محمد صاع برا يعني في الاختلاع على تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجود في التقليد من السنه ولا براد ان تسير معه الجبال ذهبا ولا صاع حتى